يتوجه النداء في قوله يا عبادي إلى جميع البشر المؤمن والكافر الإنس والجن، فكلهم عباد لله تبارك وتعالى. الفائدة الخامسة، الله تبارك وتعالى يحب المدح، ولذلك مدح نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وحتى في الصفات المنفية عن الله عز وجل كالسنة والنوم والموت، فالله تبارك وتعالى نفى هذه الصفات عن نفسه لكمال عدله سبحانه وتعالى ولكمال ذاته سبحانه وتعالى ولكمال أسمائه وصفاته. فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه حي ولأنه قيوم، فلا تأخذه سنة ولا نوم. الفائدة السادسة، هذا الحديث يربي في النفس المؤمنة الافتقار إلى الله تعالى والتذلل له والمسكنة وتمام الحاجة له سبحانه وتعالى. عندما يعلم أخو أنه ضال إذا لم يهده الله تبارك وتعالى، أنه جائع إذا لم يطعمه الله عز وجل، أنه عار إن لم يكسه الله تبارك وتعالى، أنه يحتاج إلى الله عز وجل لأجل أن يغفر الله تبارك وتعالى له ذنوبه، هذا كله يا أخوة يجعل الإنسان يربي فيه الافتقار الشديد إلى الله عز وجل. الفائدة السابعة، يدل على غنى الله تبارك وتعالى عن جميع خلقه، فهو غني سبحانه وتعالى بذاته، ولذلك في الحديث قال لو أن أولكم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، أولين والآخرين والإنس والجن قاموا فسألوا الله عز وجل، كل واحد منهم سأل الله غاية أمنيته، قال فأعطيت كل واحد مسألته، قال ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، وتعلمون أن المخيط لا ينقص شيئا، ولكن هذا خم باب يعني ضرب المثال. الفائدة الثامنة، مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه سبحانه مع قدرته، ولكنه حرمه فضلا منه وجودا وتكرما، وهو قادر سبحانه وتعالى، إذ لو لم يكن قادر لم يكن في تحريمه الظلم على نفسه مدح، إذ كيف يمدح نفسه بشيء لا يقدر عليه. فالله تبارك وتعالى نفى عن نفسه الظلم لا لعجزه، لكمال عدله سبحانه وتعالى. وهذا قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة في النفي، عقيدة أهل السنة والجماعة في النفي. الفائدة التاسعة، يدل الحديث على تحريم الظلم بجميع صوره وأشكاله بين الناس، وصيغة الحديث تدل على الترهيب منه، حيث جعله الله عز وجل على نفسه محرما ثم حرمه الله عز وجل على الناس، فما جزاء من تعدى بعد ذلك وظلم؟ الظلم حرمه الله على نفسه وحرمه الله تبارك وتعالى على عباده، فمن يأتي يقترف شيئا بعد ما حرم الله عز وجل على نفسه وحرمه على عباده. الفائدة الحادية عشرة، يدل الحديث أن الهداية بيد الله عز وجل، يعطيها من يشاء بفضله ويمنعها من يشاء بعدله، ولذلك قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. بالهداية بيد الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية عشرة، دل الحديث على أن الإنسان لولا إعانة الله لضل السبيل، لولا إعانة الله لضل السبيل، ولا يملك دلالة لنفسه وإرشادا لها، لأنه قال كلكم جميع كلكم ضال إلا من هداه الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة عشر، قوله كلكم ضال إلا من هديته فيه بيان لفضل الرسل، لأن الله هدى بهم الناس، أخرجهم من الظلمات إلى النور، يبلغون دين الله عز وجل وهداه ونوره. وهذه طبعا المراد بالهداية هنا هي هداية الإرشاد والتعليم، المراد بهداية الرسل للناس هي هداية الإرشاد والتعليم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، ما ترك شيئا يقربنا إلى الله والدار الآخرة إلا وأمرنا به، وما ترك شيئا يعني يقربنا من النار إلا وحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. الفائدة التي بعد ذلك، الفائدة 14، يدل الحديث على حاجة الإنسان إلى الهداية في كل لحظة من لحظات حياته. ولذلك اسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول يا أخوة في ذلك. يقول: والذنوب من لوازم النفس، ذنوب من لوازم النفس، وهو محتاج إلى الهداية كل لحظة، الإنسان محتاج إلى الهداية في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. الإنسان محتاج إلى الهداية أحوج منه إلى الطعام والشراب. وقال رحمه الله موضحا ذلك، ما المراد يعني بهذه الكلمات؟ قال: ولهذا أمرنا الله أن نستهديه فقال: فاستهدوني. وأما السؤال من يقول فقد هداهم الله للإيمان فلا حاجة لهم إلى الهدى، أن يقول الله تبارك وتعالى هداهم للإيمان، طب ما الحاجة إلى أن يهتدوا أو بعد ذلك؟ فلا حاجة لهم من الهدى. وجواب من يجيب بأن المطلوب دوام الهداية، يعني أن المطلوب ليس الهداية فقط، إنما المراد دوام هذه الهداية، دوام هذه الهداية. فكلام من لا يعرف حال الإنسان وما أمر به، فإن الصراط المستقيم حقيقته أن تفعل كل وقت ما أمرت به، الحقيقة الصراط المستقيم تفعل كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل، ولا تفعل ما نهيت عنه، وعلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور وكراهة جازمة لترك المحظور. وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد، يعني أنت المراد تفعل الطاعات في كل أوقاتها، هل هذا يا أخوة يتصور أن الإنسان يفعله مرة خلاص؟ لا، أنت محتاج إلى الهداية الآن، صلي العصر مثلا وتؤدي ما أمرك الله به في هذا الوقت الذي أنت فيه. طيب انتهى وآت الوقت الذي بعده، عليك عبادة لابد أن تقوم، أن تقوم بها، وأمور تنتهي عنها، فتحتاج لهداية أيضا، لهداية أخرى، ثم بعد ذلك يأتي الوقت الذي بعده فتحتاج إلى هداية. فهذا هو حال بين أن الإنسان محتاج إلى الهداية، ليس الهداية أمر يقول الله فلان خلاص فعل الهداية وانتهى الأمر، لا، أنت تحتاج إليها في كل لحظة من لحظاتك، تحتاج إليها في كل لحظة من لحظاتك، بل كل وقت يحتاج أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما يهتدي به في ذلك، يهتدي به في ذلك الوقت. الفائدة 15، الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة، لذلك قال: فاستهدوني، اطلب يعني ادعوا الله تبارك وتعالى أهدكم، وقال: فاستطعموني أطعمكم، وقال: فاستكسوني أكسكم. إذن الله تبارك وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا سبحانه وتعالى بالإجابة، وهو يربي في النفس الوعيد أو اليقين بوعد الله تبارك وتعالى، بوعد الله تبارك وتعالى أنك إن استهديته يهديك، طلبت منه الهداية. الفائدة 16، الطعام والرزق على وجه العموم كله من عند الله سبحانه، طعام والرزق على وجه العموم كله من عند الله سبحانه وتعالى، لا يملك أحد منه شيء، وهذا يوجب اليقين بما قسم الله والرضا به وسؤال الله تبارك وتعالى الرزق. يبقى أنت يقين بما أعطاك الله تبارك وتعالى وقسم لك، أن ترضى بهذا وأن تسأل الله أن يرزقك. هل كلكم جائع إلا من أطعمته؟ هذا ليس لأحد، إنما هو لله وحده سبحانه وتعالى. الفائدة 17، في قوله كلكم جائع إلا من أطعمته. بيان إخوة لفقر الإنسان إلى الله تبارك وتعالى وحاجته إليه، وبيان قوة الله تبارك وتعالى، حيث لا يملك إخوة الإنسان أن يطعم نفسه، لا يملك الإنسان أن يطعم نفسه ولا أن يهدي نفسه ولا أن يكسو نفسه، فضلا عن أن يفعل هذا الأمر لغيره، فضلا أن يفعل هذا الأمر لغيره. وهذا إخوة لبيان قوة الله تبارك وتعالى وقدرته، إنه أن هذا كله بيد الله عز وجل، الذي يطعم العباد الله عز وجل، الذي يكسوهم الله تبارك وتعالى، الذي يهديهم هو الله عز وجل. يعني فالإنسان لا يملك أن يكسي نفسه ولا غيره، ولا أن يطعم نفسه ولا غيره، ولا أن يهدي نفسه ولا يهدي غيره، فسبحان الغني سبحانه وتعالى. الفائدة 18، فيه بيان لمنة الله على جميع خلقه وتفضله عليهم في الأكل والشرب واللباس والهداية، وحدود ولا حدود لذلك، فله الحمد سبحانه وتعالى. بيان لمنة الله على جميع خلقه وتفضله سبحانه وتعالى عليهم في الأكل والشرب واللباس والهداية، ولا حدود لهذا. هل فاستطعموني يطعمكم لها حد؟ فاستهدوني أهدكم، الهداية لها حد معين؟ لا، فاستهدوني أهدكم، لا حد لذا. الفائدة 19، يربي التفكر في حياة الإنسان في طعامه وشرابه ولباسه، فمن تفكر فيها وكيف أتته ومن ساقها إليه قاده ذلك إلى شكرها والاعتراف بفضل المنعم بها، وهو الله تبارك وتعالى. الله قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، رغيف الخبز هذا الذي تأكله، من أين جاءتك حبة القمح التي صنع منها هذا الرغيف؟ من الذي أنزل لها المطر من السماء؟ ومن الذي سخره الله عز وجل ليجعلها بذرة في الأرض؟ ومن الذي قام بحصدها؟ ومن الذي قام بطحنها؟ إلى أن تأتي لك وأنت تأكل بس. متى نزلت؟ المطر الذي نزل لها؟ ما الذي طعام الذي أنت تتردد عليه ويتردد عليك في اليوم عدة مرات؟ انظر يا أخي في هذا الطعام، تحمد الله تبارك وتعالى، تجد فيها الحلو، وتجد فيها المالح، وتجد فيها يعني الألوان والأشكال مختلفة، كل هذا يسقى بماء واحد، ماء الماء الذي يسقى به الزرع كله ماء واحد، والأرض التي يزرع فيها النبات هي أرض واحدة. لماذا اختلفت هذه الطعوم وهذه الأشكال؟ هذا لونه أحمر، وهذا لونه أصفر، وهذا أخضر، وهذا طعمه يختلف عن طعم الآخر. الإنسان هذا يورث الإنسان إخوة تفكر في نعمة الله تبارك وتعالى، ويؤدي إلى أن يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. يا أخي نقطة الماء هذه التي تشربها، ما الذي إخوة هذا الماء الذي تبخر مثلا من مياه البحار، ثم بعد ذلك صعد إلى السماء ويتكاثف، ثم بعد ذلك نزل في هيئة مطر، نزلت هذه النقطة في أي مكان يا أخوة، وساقها الله لك من أقاصي البلاد لأجل أن تأتي لك وتكون تشربها أنت. ومن رحمة الله أن جعل لك هذا الماء سائغة. المريض يا أخوة لا يشعر بطعم الماء، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. فإنسان ينظر أخو في هذا كله يزيد شكر الله تبارك وتعالى. الفائدة 20، سبحان من علم خطايا الإنسان كلها وأحصاها، لا يغيب عليه شيء منها ولا تخفى عليه خافية. لذلك قال إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب وأنا أغفر الذنوب جميعا. وقال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. الفائدة 21، قوله تخطئون بالليل والنهار يربي مراقبة الله تبارك وتعالى في قلب المسلم، حيث علم أن الله عز وجل علم ذنوبه وأن الله عز وجل عددها عليه، ومن راقب الله تبارك وتعالى نهى نفسه عن الهوى، من راقب الله عز وجل نهى نفسه عن الهوى. الفائدة 22 فيه عظم حلم الله تبارك وتعالى، حيث تأتيه المعاصي والذنوب والخطايا من الخلق بالليل والنهار، ومع ذلك لم يعاجلهم بعقوبة، لم يعاجلهم بعقوبة. لذلك أنت يا أخي والله ما تصبر على ولدك، حتى لو أخطأ معك مرة تسامح، وأخطأ المرة الثانية تساعد، أخطأ المرة الثالثة ماذا تفعل معه؟ انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، كم نخطئ يا إخوة بالليل والنهار، ومع ذلك الله لا يعاملنا إلا بحلمه سبحانه وتعالى ورحمته. الفائدة 23 قوله وأنا أغفر الذنوب جميعا، يزيد يا إخوة من منزلة الرجاء. الإيمان يا إخوة له ركنان، خوف والرجاء، وقال له ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. الرجاء طمع فيما عند الله وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. قال وأنا أغفر الذنوب جميع، هذه كلمة تفتح لك باب الرجاء، كل الذنوب مهما أذنبت مهما ارتكبت من معاصي وتبت إلى الله عز وجل، حتى لو أشركت بالله وتاب العبد إلى الله تبارك وتعالى من الشرك توبة نصوح بشروطها، الله يتوب عليه، الله تعالى يتوب عليه. الفائدة 24 الحديث يدل على عظمته سبحانه المطلقة، وهذا ظاهر في قوله عظمة المطلقة: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا بين عظمة الله تبارك وتعالى وقدرة الله عز وجل، أن الخلق كلهم لو اجتمعوا لا يستطيع أن يضروا الله تبارك وتعالى ولا أن ينفعوا الله عز وجل بشيء. الفائدة 25 الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره إذا استغفر صاحبه ولو كان الشرك، لأنه قالوا أنا أغفر الذنوب لكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. الذنوب جميعا الشرك يدخل فيها ولا لا؟ يدخل فيها الشرك، أي ذنب. الفائدة 26 فيه تربية للنفس على الاستغفار والإكثار منه ومداومته لفرط الحاجة إليه، قال فاستغفروني أغفر لكم. محتاج لهذا، استغفروني هذا محتاج أنت تكثر من الاستغفار، استغفر يغفر الله لك. الفائدة 27 دل على أن العبد محتاج إلى الله سبحانه في أمور الدنيا من سد الجوع والعطش واللباس، ومحتاج إلى الله تبارك وتعالى في أمور الآخرة من الهداية ومغفرة الذنوب. يبقى أنت محتاج إلى الله في أمور الدنيا ومحتاج له في أمور الآخرة. الهداية هذه من أمور الآخرة، مغفرة الذنوب هذه من أمور الآخرة، الطعام والشراب واللباس هذا كله من أمور الدنيا. الفائدة 28 الطاعات لا تنفع إلا أصحابها ولا تضر إلا إياهم، أما الله تبارك وتعالى فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. الطاعة بتنفع مين؟ تنفع أصحابها، والمعصية تضر أصحابها، فالله لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. من الذي ينتفع بالطاعة؟ أنت. من الذي يتضر من المعصية؟ أنت. أيضا يا إخوة فيه الفائدة 29 كرمه سبحانه وتعالى في رزق الخلق جميعا وجلب المنافع ودفع المضار، مع أن منهم الكافر والعاصي والطائع الذي قصر في طاعته. شوفوا الناس، الله تبارك وتعالى يرزق الخلق جميعا، مع أن منهم المسلم ومنهم الكافر، منهم الصالح والطالح، منهم العاصي ومنهم المطيع، هذا هل الله تبارك وتعالى رزق المسلم ومنع الرزق عن الكافر؟ الله يرزق الجميع، الله يرزق الجميع مع كفرهم، يرزق الطائع ويترك العاصي، يرزق الجميع، العاصي يرزقه ويرزق الطائع أيضا. وهذا هو بيان كرم الله سبحانه وتعالى. الفائدة 30 قوله قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا، مرادف قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الفائدة 31 الثواب والعقاب يكون على الأعمال، ويتجاوز الله عن السيئات ويعفو عمن يشاء ويدخل من يشاء الجنة بفضله. أن على الإنسان أن يرجع، احنا قلنا الفائدة 31 الثواب والعقاب يكون على الأعمال، ويتجاوز الله عن السيئات ويعفو عمن يشاء ويدخل الجنة ويدخل الجنة من يشاء بفضله سبحانه وتعالى. يعني هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إن فعل الذنوب والمعاصي مما هو دون الشرك ثم مات قبل أن يتوب فأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عاقبه إن شاء عفا. الفائدة 32 على الإنسان أن يرجع سبب ما يصيبه من خير الله سبحانه وتعالى، وما يصيبه من يعني أن ينسب ما يصيبه من خير إلى الله سبحانه وتعالى، وما يصيبه من شر إلى نفسه ويتهمها في ذلك، كما قال الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولذلك قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها إياكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى السيئة يرجعها لنفسه، والفضل هو كل الله تبارك وتعالى. الفائدة 33 في قوله فاستهدوني أهدكم مع قوله إنما هي أعمالكم تأصيل لمذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر، أن الهداية بيد الله يؤتيها من يشاء، والعبد له قدرة واختيار وعمل ينسب له. يعني لما قال فاستهدوني أهدكم، وبين أن العبد له عمل، إنما هي أعمالكم، حتى لا يأتي أحد يقول الله العبد ده مثل الريشة في مهب الريح ليس له اختيار ولا إرادة ولا قدرة، نقول لا له قدرة وله إرادة، لأن كله داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الفائدة 34 في الحديث أن الله سبحانه يحصي جميع الأعمال بقوله أحصيها لكم، فنسأل الله أن يتجاوز عنا كل أعمالنا يحصيها الله تبارك وتعالى. الفائدة 35 جمع الحديث أعمال القلوب الثلاثة، الحديث جمع أعمال القلوب الثلاثة، الأولى المحبة، وهذا في جميع ألفاظ الحديث، فإنه يزيد محبة لله تبارك وتعالى لما يعرف يخو أن الله حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده، أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الهداية، وهو الذي بيده الرزق، وهو الذي بيده أن يكسو خلقه، وأن العباد كلهم مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى، هذا كله يزداد محبة لله تبارك وتعالى. يبقى أعمال القلوب الأولى المحبة، الثانية الرجاء، ده في قوله يا إخوان رجاء في قوله وأنا أغفر الذنوب جميع، هذا فيه الرجاء. ثم الثالث الخوف، وهي في قوله إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، هذا فيه الخوف الشديد إن الأعمال كلها تحصى والله يجزي العباد بها. يبقى إذن بين أعمال القلوب أو أركان الأعمال يخو بالقلب، إنما هو أركان القلب أو الإيمان، قالوا الثلاثة الخوف والمحبة والرجاء. الفائدة 36: دخول الجنة يكون بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته وليس بمجرد الأعمال، لذلك قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي يحمده، لأن الخير هذا الخير بفضل الله تبارك وتعالى لا بمجرد العمل، لا بمجرد العمل. الفائدة 37: ربي في قلب المسلم محاسبة نفسه وأعماله، الأعمال كلها تحصى وتسجل عليه وتكتب، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. الفائدة 38: يدل على أن الجن مكلفون بعبادة الله كالإنس. ما الدليل على هذا يا إخوان؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، إذن أن الجن أيضا مكلفون مثله مثل الإنس. الفائدة 39: يجمع الحديث عددا كبيرا من أعمال القلوب، ويزيد هذه الأعمال مثل التوكل والاستعانة والمحاسبة والصدق والإخلاص والتعلق والخوف والمحبة والرجاء وغير ذلك، كلها اهتم بها الحديث لأنها من الإيمان. الفائدة 40: أرزاق البشر جميعا والدنيا والأموال وكل ما في الكون لا ينقص مما عند الله عز وجل شيء، فسبحان من لا تغيضه نفقة ولا ينقص ما عنده، لقوله: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة. أنا قلنا أخو بالأمس هذا بيان علم الله تبارك وتعالى، أن الله يسع هؤلاء كلهم في وقت واحد، وبين قدرة الله أن الله يجيبهم في وقت واحد. قال: ما نقص ذلك ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما شيئا. الفائدة 41 والأخيرة: التقوى والفجور محلها فين يا إخوة؟ في القلب. لماذا؟ لأن قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، وقال في الأخرى: كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. بإذن التقوى فين؟ وفي حديث الرسول قال: التقوى ها هنا. التقوى هو أشار النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره. يبقى التقوى في القلب، والفجور أيضا في القلب. وعلى ذلك إخوتي في الله أن يهتم الإنسان بقلبه وأن يحاول أن يزيل أمراضه. القلب يا إخوة بيمرض مثله مثل البدن، لكن مرض القلب أشد، لأن مرض البدن بمجرد موت الإنسان ينتهي المرض، أما مرض القلب حتى لو مات الإنسان، الله قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن القلب إذا لم يكن سليما لما يوبق صاحبه في النار يوم القيامة. فالإنسان يخو يراجع قلبه وحاول أن يأتي بالأمور التي يعني ترق القلب، مثل كثرة الاستغفار وذكر الله تبارك وتعالى، قراءة القرآن يا أخو من أفضل الأشياء التي تجعل الإنسان قلبه يرق، زيارة المقابر، تذكر الموت، كلها الأمور تجعل قلب الإنسان يرق. قلة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى غدا نبدأ في الحديث 25، وأظن يعني الحديث 25 حديث يعني إن شاء الله ننتهي منه غدا. الحديث والفوائد بإذن الله تبارك وتعالى. محاضرة اليوم في التفسير بعد صلاة المغرب، وجزاكم الله خيرا. الآية دي معناها يا شيخ؟ رجل يورث كل عمره ولوقته، رجل مات ليس له إخوة، ليس له أخوة.